السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام في باب الاعتكاف وقيام الليل، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنا رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة قد تكون سبب في بيان بعض الأحكام الشرعية، هذا في وقت وجوده عليه الصلاة والسلام في حياته، لأن التشريع ما زال والوحي نازل، فقد يرى بعض الصحابة رؤيا لها علاقة بالتشريع ويقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيقرها صلى الله عليه وسلم فتكون تشريعا. أما بعده عليه الصلاة والسلام فلا تعتبر أي رؤيا مشرعة شيئا من الأحكام، ولا ينظر إليها في هذه الأمور. كما أن هذا الحديث يدل على ترجح وجود ليلة القدر بالسبع الأواخر من العشر الأواخر، علما بأنه جاء في بعض الحديث أنها قد تكون في 21 أو 23، يعني أنها ترتقب في الأوتار من العشر الأواخر. ولكن هذا الحديث بما أنه حديث صحيح ثابت فلعله يرجح أن تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون في الأوتار، أرجى ما تكون في الأوتار، يعني 23 25 27 29. فمن كان متحريها يعني مجتهدا فليجتهد أكثر في الأوتار من العشر الأواخر، مع أنه ينبغي للمسلم ألا يضيع شيئا من أوقاته، بل يعمر أوقاته كلها بطاعة الله وذكره، فإن هذا الشهر كله شهر مرابحة ومتاجرة مع الله ومسابقة ومنافسة ومسارعة في الخيرات. فما دام عمر الإنسان كله ينبغي أن يعمره بطاعة الله وينافس في الخيرات ويحرص على الطاعات ويتجنب المعاصي في كل حياته، ولكن شرف الزمان والمكان له مكانه، وله قيمته وقدره. فالله فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأماكن على بعض، والتفضيل هذا ليس مجرد كلام، ولكن ينبغي الإنسان أن يحسب لهذا التفضيل حسابا، ويقدر له قدره، ويعرف له فضله. فاجتهد في شهرك كله وفي عمرك كله، ولكن زد في الأيام والليالي التي جاء تفضيلها على غيرها. فلو لم يكن لذلك مضاعفة أجر وحثا على المنافسة والزيادة لما كان للتفضيل مكانه، وليس له معنى إذن. وأنتم تعرفون أن شهرنا قد أخذ في الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فعلينا نحن ونزيد بالعمل ونغتنم فرصة ما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم. وسينصرف شاهدا لنا أو شاهدا علينا، ثم لا ندري هل يعود إلينا أم لا. فليكن الإنسان على حذر من أمره، فعمرك ابن آدم هو رأس مالك، وستسأل عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والمرء بين أجلين، بين مخافتين، أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. الذي مضى مضى بما فيه، طويت صحائفه فلا تدري ما الله فاعل فيه، هل قبل منك، هل غفر لك، هل فزت وأحسنت. الله لا يضيع أجل من أحسن عمله. والأجل المقبل علمه عند الله، لا تدري ماذا لك فيه. فرصتك يا ابن آدم الساعة التي أنت فيها، لا تضيعها. اعمر وقتك في طاعة الله، وأشغل لسانك بذكر الله، وعليك بكثرة الدعاء. علينا بكثرة الدعاء والابتهال إلى الله، ولا سيما في الليالي المفضلة. الرب عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واعلم بأنه لا يقبل الدعاء من قلب غافل، فإذا أردت أن تدعو استحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه، اعبد الله كأنك تراه. فإن من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله غفلة القلب وتناول الحرام أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أو قال: تجب دعوتك. ومن أسباب رد الدعاء أيضا التعجل بالإجابة فإن في ذلك إساءة ظن بالله، كأن يقول العبد دعوت الله ولا أراه يستجيب لي، فإن هذا إساءة ظن، فالله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن لا تتسرع، عليك أن تلح وتكثر من الدعاء وتستمر ولا تفتر ولا تيأس ولا تشك، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا يكون عندك شك أن دعائك سيستجاب. اعزم واعلم بأن ربك صادق الوعد عز وجل. لكن قد تؤخر الإجابة لأمور، إما أن الله عز وجل قد دفع عنك من الشر والبليات والمحن ما هو أعظم مما سألت، فلولا دعاؤك لنزل بك، فإن الدعاء يتصارع مع أمواج البلاء بين السماء والأرض، قد جاء في الحديث لا يمنع القضاء إلا الدعاء، فقد يكون هناك بلاء ومصيبة وبلية لولا أن الله ألهمك ووفقك تدعو فحال دعاؤك بينك وبينها لنزلت بك، فجعل الله هذا الدعاء مانعا لها. وقد يؤخرها الله لك في الآخرة، يعلم أن تأخير هذه المسألة لك في الآخرة خير لك، فإذا رأى الإنسان يوم القيامة ما أجل له وما أخر له تمنى أنه لم يعطى شيء في الدنيا. وقد يؤجل الله الإجابة ليسمع صوتك وتضرعك وإلحاحك، ولأن الوقت لم يأتي الذي يكون فيه الإجابة مناسبة لك، فهو طبيب عباده وأعلم بمصالحهم، فإذا جاء الوقت المناسب وأنت ملحم بالدعاء فإن الله أسرع بالإجابة من لمح البصر، ولكن عليك بالإلحاح، فإن أحب إلى الله أحب عباد الله إلى الله أكثرهم دعاء. الله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء عكس بني آدم، بني آدم إذا سألته وكررت غضب منك وكرهك وصار عنده ملل وكراهية لك. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب على من لم يسأل. الله عز وجل من لم يسأله فإن الله يغضب عليه، فاسأل ربك ولا تبالي وأكثر من الدعاء. وقد ورد أن العبد إذا دعا ربه قال عز وجل يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، فأكثر من الدعاء ولا تمل ولا تتوانى، أكثر من الدعاء واسأله الأمور العظيمة فإن خزائنه ملأ. خزائن الرب مليئة لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد أمرا قاله كن فيكون. ولا تستثني بالدعاء، لا تقل إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، أدخلني الجنة إن شئت، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون تعليقك أنت، هو عز وجل العليم الحكيم ويتصرف كيف يشاء. فالاستثناء بالدعاء لا يجوز في حق الله، لا تقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يهديك، الله يعافيك إن شاء الله، لا. يقول عليه الصلاة والسلام وليعزم المسألة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، يعني يأتي بالعزم بدون تعليق، فإن الله لا مكره له، هو إن شاء بدون أنك أنت، لكن كونك أنت تعلق بالمشيئة كأنك غير مبالي، كأنك تقول يا رب إن أعطيتني طيب وما أعطيتني كل سوا، هذا معنى التعليق. فإذا اعزم ولا تستثني، واحذروا الاستثناء بالدعاء كما نسمع كثير، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يدخل في الجنة إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله، الله يوفقك، لا. في الدعاء لا تستثني، لا تعلق بالمشيئة، فإن الله عز وجل هو يفعل ما يشاء بدونك. علق أفعالك أنت بالمشيئة، سأذهب إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، نعم أفعالك أنت، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما دعاك لربك لا تعلقه بالمشيئة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، وليعظم المسألة أيضا، يعظم يطلب الأمور العظيمة كالجنة وما يقرب إليها. لا تخاف أنك تكلف ربك، فالله عز وجل الخزائن، خزائن الخير كلها بيده، الدنيا والآخرة. وليعظم الرغبة، يعني يطلب الأمور العظيمة، فإن الله لا تعاظمه شيء أعطاه، إذا أعطى عبدا عطاء لا يستكثره الرب عز وجل، لأن ذلك ما ينقص شيء. ابن آدم هو الذي لو أعطاك اليوم 100 ريال وطلبته بكرة، وعطاك 50 وطلبته صك الباب دونك، قال هذا أعطيناه أعطناه آذانا. أما ربنا عز وجل فالخزائن كلها بيده، وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، اسأل ربك خير الدنيا والآخرة. ولا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة عند ختم القرآن، دعوه مستجابة لا تفوتك، يعني إذا ختمت القرآن أكثر من الدعاء، وليكن دعاءك من قلب حاضر تستحضر عظمة الله، لا تقرأ الدعاء قراءة كأنك تقرأ صحيفة مثل ما يفعل بعض الناس وهو يطوف يسعى، يقرأها قراءة ما يدري ما معناها. والمساكين اللي معه كذلك كأنهم أطفال يدرسهم، هذا يذهب معنى الدعاء والخشوع فيه. وللدعاء آداب، إذا كنت خارج الصلاة تستقبل قبلة، ترفع يديك، تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تسأل الله ما تريد، واحرص على جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اسأل ربك كل ما تريد، فإذا انتهت بك المسألة وختمت الدعاء اختمه بآمين، يعني اللهم استجب، ثم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، فلا تنسى أو تتجاهل. وعليك أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، احذر أن تتوسل إليه بجاه فلان أو جاه فلان، فالله ما جعل بيننا وبينه واسطة. ليلة القدر يستجاب فيها الدعاء وتحقق بها المطالب، سلام هي حتى مطلع الفجر، كلها خير وبركة، والملائكة فيها أكثر من الحصى في الأرض، طوبى لمن مسه أو مسوه، ما مروا على مؤمن إلا سلموا عليه. اغتنم الفرصة وأكثر من الدعاء، واحرص على أن تكون باكيا خاشعا بين يدي ربك، معترفا بذنبك، عازما على توبتك، صادق، فإن الله يعلم السر وأخفى. احذر من موانع الدعاء والتي أشرنا إليها، تناول الحرام أو التعجل بالإجابة، كأن تقول دعوت الله ولم يستجب لي، التسرع أو الملل والترك، ترك الدعاء أو تعليق الدعاء بالمشيئة أو غفلة القلب. احذر موانع الدعاء، موانع الإجابة، فإذا سلمت من الموانع وقمت بالآداب أديت ما أمرت به، لأن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا بد أن تستجيب لأوامر الله مؤمنا بالله ووعده الصادق، واحذر من رفع الصوت بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واحذر الدعاء الجماعي، ترديد يدعو وترددون، هذا ليس من السنة أبدا. ادع ربك سرا بينك وبينه، ومن أسباب الإجابة أن تدعو الله في جوف الليل وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والأوقات التي يستجاب فيها دعاء كثيرة، أولا أنها قد توافق بابا مفتوح أي ساعة من ليل أو نهار، فأكثر من الدعاء والذكر والاستغفار دائما، فلا تدري لأنها توافق بابا مفتوح فتستجاب لك دعوة تسعد بها حياتك الدنيا والآخرة، كما قال العبد الصالح لابنه يوصيه لقمان عليه السلام: يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني ربما تكون السماء مفتوحة وأنت ما تدري. ولو لم يكن من الأوقات التي عدت أنها أحرى للإجابة، وهذه الأوقات منها ساعة في يوم الجمعة الله أعلم متى، وفي ليلة القدر وبعد الفريضة، لكن بعد الفريضة ما ترفع يديك تدعو الله بدون أن ترفع يديك، وفي حالة السجود وعند الإفطار من الصيام وعند ختم القرآن وفي حالة الصيام الصائم إن شاء الله مستجاب الدعوة، وفي السفر لا سيما سفر طاعة لله كالعمرة مثلا أو صلة رحم أو زيارة أخ لك في الله، كما أن دعوة المظلوم على الظالم مستجابة ودعوة الوالد لولده أو عليه، فعلينا أن ندعو الله لهم بالصلاح والهداية والتوفيق، فقد نهينا أن ندعو عليهم لئلا توافق بابا مفتوح. لا تدعو على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم لئلا تصادف وقتا بابا مفتوح فتقع. والدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، احذروا أن توجهوا الدعاء إلى غير الله، فإن من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله، فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك. فعلينا أن نحرص على كثرة الدعاء والاستغفار والذكر في هذه الأيام والأيالي المباركة، والتي هي أفضل أيام الدنيا إلا ما جاء في عشر ذي الحجة في فضلها. وعليك بكثرة الدعاء بالأسحار، فإن الرب عز وجل ينادي عباده إذا بقي ثلث الليل الآخر، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا من أهم أوقات الإجابة، وبين الأذان والإقامة إذا سمعت المؤذن وقلت ما يقول ثم صليت على نبيك عليه الصلاة والسلام ثم سألت الله له الوسيلة، فادعو الله بما تحب ثم صلي، فإن الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة. الدعاء يجب أن يكون على ألسنتنا دائما، ولا سيما في السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم سواء في فرضك أو نفل. عليك أن تدعو، لكن إن كنت مأموم إذا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فأكثر تدعو الله، ومن حين ما تسمع الإمام رفع رأسه وانتهى تكبير ترفع، لا تتأخر بعده، تجتهد تقول أنا أدعو. لا، يجب أن تتابع الإمام متابعة، لا تسابقه ولا توافقه ولا تتخلف عنه. فإن بعض الناس يغفل ويجتهد بالدعاء حتى يرفع الإمام، وربما شرع بالركعة الأخرى وهو ساجد غافل عن نفسه، وهذا يقع كثير. وآخر ما سمعت بالأمس أحد الأخوان، ربما يكون الآن حاضر، يقول: إني سجدت مع الإمام واجتهدت بالدعاء ولم أشعر إلا والإمام بالركعة الأخرى. هذا على كل حال فاتته ركعة كاملة، لكنه ما درى وسلم مع الإمام، فقلنا له لا بد أن تعيد الصلاة كلها. فالمقصود أنك تدعو إذا كنت وحدك، طول ما شئت، وإذا كنت إمام فارفق بالمأمومين وتوسط في الأمور، وإذا كنت مأموم فاقتدي بالإمام. على كل حال علينا أن نكثر من الدعاء ونخلص بالدعاء ونتأدب مع الله ونتجنب موانع الدعاء، موانع الإجابة، ونوقن يقينا أن الله عز وجل سيستجيب لنا، فهو عز وجل أمر بالدعاء وعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد أبدا. نسأل الله القبول والتوفيق والهداية والثبات والعتق من النار، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سالم يقول: هل لي أن أعتكف في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ أعتكف وأنا صائم. الاعتكاف ليس له زمن معين، لكن أنه يفضل في بعض الأوقات على بعض، مثل العشر الأواخر في رمضان الذي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلازم الاعتكاف فيها. أما الاعتكاف سواء صائم أو غير صائم، لو ليلة في الليل أو نهار ولو لم تكن صائم، الاعتكاف يجوز أن تعتكف ليلة أو يوم أو أكثر في أي وقت كان، ليس له وقت محدد. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أنه أدى العمرة ثم جاء لزيارة المسجد النبوي وسيعود إلى مكة بعد أيام قبل العودة إلى بلده، يقول: هل يشرع له أن يعتمر مرة أخرى؟ نعم، ما دام جاء إلى هنا سيستقر في المدينة ما شاء الله أن يستقر، فإن له أن يرجع إن شاء الله بإحرام من الميقات وبعمرة أخرى. الذي لا ينبغي هؤلاء الذين يترددون بين مكة والتنعيم ويسمونها عمرة، عمرة صورية، الله أعلم ماذا لهم منها. فإنه لو أقام بمكة وطاف على البيت الحرام كل ما استطاع مع محافظة على الفرائض خير له من تكرار العمرة التي ليس لها فضل ولا فضيلة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز تأخير زكاة المال بعد وعيدها بثلاثة أشهر؟ ولا يوم واحد إلا لضرورة قصوى، كأن يكون المال قد حيل بينك وبينه، إما أنك بعيد ولا تستطيع التصرف، أو ما وجدت أحدا تدفع له. أما أن تؤخرها فلا يجوز لك ولا يوم واحد أن تؤخر الزكاة بعد حلولها. حصنوا مالكم بالزكاة، ما تلف مال في بر أو بحر إذا كان سببه منع الزكاة، وتأخيرها محرم ومنهي عنه. صلى الله عليه وسلم يقول: هل العمرة طواف وداع؟ الأفضل لتخرج من الخلاف وتأتي بالأكمل والاحتياط أن تطوف للوداع. صلى الله عليه وسلم يقول: أن أخاه يوسوس به الشيطان في أنه يسب الله عز وجل في نفسه، يقول: هل يحاسب على ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دمت أنك ما قلت شيء، ما تلفظت ولا فعلت، فإن ذلك مجرد وسواس من الشيطان يريد أن يشغلك حتى يوقعك، فانزع عن ذلك، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.